الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء. اكتب عندها ألف. وإلا خلع اكتب عندها باء. طيب، ما صورة ألف وما صورة باء؟ صورة ألف: مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم، هذا قال لك بقي منه شيء، يعني أنه صبح هذا اليوم كان في السفر، لبس الخف وأحدث الساعة مثلا 7 صباحا. طيب، ومسح عند 9 مثلا، فهذا الآن، هذا الآن بدأ، يعني أحدث وبدأ المسح وهو مسافر، صحيح؟ ثم وصل إلى البلد. إذا وصل إلى البلد هل يتم، لأنه بدأ وهو مسافر، هل يتم 3 أيام ولا تقريبا لجانب الحضر يتم يوم وليلة؟ قال تم مسح مقيم إن بقي منه شيء، فيتم إلى يوم الغد من نفس وقت الحدث الذي أحدث، أحدث 7 اليوم إلى غد 7. واضح هذا؟ طيب، قال الشيخ: وإلا خلع. ما معنى وإلا خلع هنا؟ يعني وإن لم يبق من المدة شيء خلع، بمعنى أنه لو كان لبسها قبل يومين مسافر ومسح لمدة يومين، فلما وصل البلد خلاص تم يومان له وهو في السفر، فنقول إذا وصل البلد خلاص يخلع وليس له أن يمسح عليها. قال: أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر، يعني عكس الصورة التي قبل قليل تماما، يعني الآن نحن العصر هنا في المدينة، لبس الخف ثم سافر، يعني بدأ السفر متى؟ المغرب مثلا أو كذا. قال: أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر، يعني بدأ المسح مقيما، بدأ المسح مقيما، صلى المغرب، مسح قبل المغرب ثم سافر، لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر. تغليبا لجانب الحضر في المثالين، تغليبا لجانب الحضر في المثالين، تغليبا لجانب الحضر على جانب السفر. بعضهم يقول تغليبا لجانب الحضر بالضاد المشالة، يعني تغريبا لجانب الحظر على جانب الإباحة، تغريبا لجانب الحظر يعني عن الزيادة عن يوم وليلة على جانب الإباحة لإضافة أكثر من يوم وليلة. قال: أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح، هل كان حضرا أو سفرا، فمسح مقيم، أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن. يقول: أنا شككت، والله أنا ما أدري، أنا توضأت اليوم المغرب ومسحت وأنا في المدينة أو لا، كنت أريد أن أتوضأ لكن هل احتجت للوضوء، هل مسحت، أو أنني مشيت وما مسحت إلا في الطريق بعد بدء السفر، شاك لا يدري. نقول: أنت شاك في الزائد، يعني الإقامة والسفر كلاهما فيهما يوم وليلة في أول شيء، ولكن السفر يزيد، صحيح؟ فنحن نأخذ بالمتيقن وهو يوم وليلة، هذا هو الذي تمسح. قال: وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، لأنه ابتدأ المسح مسافرا. هذه المسألة مهمة يا شباب، أرجو أن تركزوا معي فيها جيدا. صورتها أنك الآن توضأت ولبست خفك، طيب، الساعة 4:30 عصرا من هذا اليوم الخميس، طيب، وأحدث عند 6 من هذا اليوم الخميس، 6 مساء. فنقول إذا أحدثت من هنا يبدأ حساب المدة من 6 دائما وأبدا، على المذهب وقول الجمهور يبدأ الحساب من الحدث وليس من المسح، هذا بقوله. طيب، فعند 6 تبدأ تشغل العداد لحساب المدة، هل هذه المدة ستنتهي عند تمام 24 ساعة أو عند تمام 72 ساعة؟ لا ندري، لا ندري. حتى ننظر، هل بقيت في المدينة، توضأت المغرب هنا، مسحت هنا؟ إذا مسحت في الحضر فإنك تتم من الساعة السادسة كم؟ كم؟ 24 ساعة، يوم وليلة. طيب، وإن شرعت في السفر، وإن شرعت في السفر قبل المغرب ووقفت في الطريق لتتوضأ فمسحت على الخفين، أول مس على الخفين كان في السفر، فنقول تتم 72 ساعة ثلاثة أيام بلياليها. من متى؟ من الساعة السادسة أيضا. فالبداية على طول مستمرة، البداية من الحدث مباشرة، لكن المدة هل تنتهي بتمام 24 ساعة أو تنتهي ب 72 ساعة؟ هذا هو الذي يعني يكون الفرق بحسب أول مسح أين كان، هل كان في الحضر أو كان في السفر. قال الشيخ: ولا يمسح قلانس جمع قلنسوة، لا يمسح قلانس جمع قلنسوة، وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات، هذه أرسلت لكم صورتها سابقا، وهي مثل الطواقي التي يلبسها بعض المفتين والقضاة في الشام والعراق وكذا، تكون طاقية لكنها هكذا هرمية بعض الشيء، تشبه العمامة من بعض الأوجه لكنها تخلع، فهل هذه تمسح؟ لا ما إذا كانوا الحنابلة يقولون العمامة، العمامة إذا كانت صماء لا تمسح، فالطاقية هذه من باب أولى. قال: وكدنيات القضاء والنوميات، نوميات منسوبة للنوم، كأنها تلبس عند النوم مثل الطرابيش وكذا تلبس عند النوم، فلا يمسح عليها، لا يمسح إلا على العمامة المعروفة. قال في مجمع البحرين، هذا من شروح المقنع، قال: على هيئة ما تتخذ الصوفية الآن، ربما الصوفية عندهم في ذلك الوقت يشتهرون ببعض الطواقي المشابهة لبعض هذه الطواقي، كذلك يقال لا يمسح عليها. طيب، هذا كله يعني هذا الموضع تابع لما تقدم لك في العمامة، أن العمامة يمسح عليه، فلا يمسح العمامة الصماء ولا يمسح القلانس ولا الأشياء هذه. طيب، قال: ولا يمسح لفافة، وهي الخرقة تشد على الرجل. خرقة تشد على الرجل يعني غير مخيطة، لو كانت مخيطة ستكون جورب أو خف بحسبها، لكن تشد على الرجل وليست جبيرة، ليست جبيرة وليست جوربا، فهذه لا يمسح عليها، ولا يمسح على لفافة، ولا يمسح لفافة والخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. يقول لك الخرقة لا تثبت بنفسها فلا يمسح، لا يمسح عليها. قال: ولا يمسح ما يسقط من القدم، ما يسقط من القدم يعني الذي لا يثبت بنفسه فإنه لا يمسح عليه. قال: أو خفا يرى منه بعضه، أي بعض القدم، أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح، يعني أنه لا يأتي مع المسح في وقت واحد. وأنت ترى، وأنت ترى أن هذه الأشياء الثلاثة، لفافة، ما يسقط من القدم، يرى منه بعضه، كل هذه قد عرفنا أنه لا يمسح عليها من خلال الشروط المتقدمة، من خلال الشروط المتقدمة. لكن أحيانا هم يصرحون في مفاهيم الشروط لتتم الصورة كاملة يعني في ذهن المتلقي. قال الشيخ: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث، فإن لبس خفا على خف قبل الحدث، هذه المسألة يقول لك يلبس خف على خف. قد ذكرت لك قبل قليل أن الخفاف التي عندنا الآن أغلبها منعول ملصق به نعل في التحت، فلأجل هذا تقريبا لا تستطيع أن تلبس من الخفاف هذه الكنادر والجزم، تلبس واحدة ثم تلبس أخرى فوقها، في صعوبة ما يمكن. لكن خفافهم قديما من الجلد فقط، فيلبس خف ويمكن يلبس خف فوقه. لكن المثال الواقعي عندنا اليوم أنه يلبس جورب على جورب، يلبس جورب على جورب أو خف فوق الجورب. طيب، هذا كله أمثلة واقعية. إذن قوله فإن لبس خفا على خف يعني أو جوربا على جورب أو خفا على جورب. قال: قبل الحدث، هذا هو القسم الأول، ما هو؟ أن يلبس خفا على خف أو نقول جورب على جورب قبل الحدث، يعني لبس الخف الأول، لبس الجورب الأول قبل أن يحدث لبس فوقه آخر. قال: ولو مع خرق أحد الخفين، اكتب عند رقم واحد، قال فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد. هل هذه صورة واضحة ولا لا؟ يعني أنت توضأت ولبست الخفة، لبست الجورب، مشيت لصلاة الفجر، لما رجعت من الصلاة اضطجعت تريد تنام ويا برد شديد، فتريد جورب آخر، فلبست جوربا آخر فوقه، فعلى أيهما تمسح، على الجديد الفوقي ولا على الأسفل؟ يقول على الفوقي، على الأعلى. لماذا؟ لأنك لم تحدث بعد. لو كنت أحدثت كان تعلق حكم المسح بالأسفل، لكن ما دام قبل الحدث فلو لبست ثانيا فوق هذا ثم ثالثا اشتد البرد لبست ثالثا فوق هذا، طيب فتمسح على أعلى واحد منها ما دام إيش قبل الحدث. وقال لك الشيخ ولو مع خرق أحد الخفين، يعني حتى ولو كان واحد فقط من الجوربين هذين فيه خرق، لكن الثاني كامل، خلاص ما دام في أحدهما كامل فإنه يمسح عليهما. قال وكذا لو لبسه على لفافة، يعني وكذا لو لبس الخفة على لفافة أو لبسه على أو لبس الجورب على لفافة كذلك. قال وإن كانا مخرقين، اكتب عند رقم اثنين هذه، وإن كانا مخرقين ما هما؟ الخفان أو الجوربان. قال لم يجز المسح ولو سترا، يقول لم يجز المسح ولو سترا، يعني لو كان، يعني لو فرضنا هذه قدم، الأسفل خرقه هنا في المقدم والأعلى خرقه هنا، طيب ففي المجموع متغطي، لكنه في الحقيقة كل واحد لا يمكن أن يمسح عليه لوحده. طيب ففي معتمد المذهب كل واحد منهما هو بدل من غسل القدم، فلا يجوز المسح، فلا يجوز المسح عليهما ولو سترا بمجموعهما، لابد يكون ولو واحد منهما ساتر، ستر صحيح وكامل. هذا هو معتمد المذهب في هذه المسألة. بعض العلماء يقول العبرة بالمجموع، لكن المذهب عندهم يقولون كل واحد هو بدل عن القدم، والقدم لم تستر بواحد منهما سترا، سترا كاملا. قال وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز، يعني يقول لك لو كان تعلق حكم المسح بالأسفل فاحتاج يلبس واحد أعلى منها، قلنا ترى بس الحكم تعلق بالأسفل، قال ما في مشكلة إذا جاء وقت المسح أنا أدخل يدي وأمسح، نقول ما في مشكلة يباح هذا. هذا كله كما قلنا في القسم الأول إذا كان إيش قبل الحدث، وذكرنا له صورتين، إما واحد من الخفين مخروق فيجوز المسح، إذا كان كلا الخفين مخروق فلا يجوز المسح. طيب إذا كان كلا الخفين غير مخروق هل يجوز المسح؟ أكيد طبعا، إذا كان كلا الخفين غير مخروق كلاهما صحيح ما في مشكلة، أكيد يجوز المسح ما في إشكال. قال الشيخ وإن أحدث، هذا القسم الثاني، شوف كتب عندك باء، وإن أحدث ثم لبس الفوقانية، لبس الثاني الذي لما اشتد البرد، قبل مسح التحتاني أو بعده، سواء مسح التحتاني أو بعده، قال لم يمسح الفوقانية بل ما تحته. يقول لك إذا كان لما رجع من صلاة الفجر دخل الغرفة أحدث قبل أن يلبس الجورب الجديد، فنقول اشتد البرد لا بأس تلبس جورب أعلى منه، لكن انتبه المسح للأسفل وليس المسح لي وليس المسح للأعلى، ليس المسح للأعلى منهما. قال ولو نزع الفوقانية بعد مسحه بهذا القيد، بعد مسحه لزم نزع ما تحته. كيف يعني؟ يقول لك لو كان الآن لبس خف على خف قبل الحدث ومسح عليه لصلاة الظهر، لكن لما صار بعد الظهر اشتد الحر فوجد أنه لا يمكن أن يبقى عليه جوربين، فقال خلاص أنا أخلع الأعلى منهما والثاني يكفي. نقول لا، إذا خلعت الأعلى منهما يجب أن تخلع الأسفل أيضا، لا تستطيع أن تمسح عليه. لماذا؟ لأن حكم المسح تعلق بالأعلى، لما مسحت عليه تعلق الحكم به، فلزم نزعه، لزم نزعه الأسفل إذا أردت أن تتوضأ. فإن قال أحدكم طيب الآن نحن عرفنا أحكام المسح على الخفين، لكن ما عرفنا كيف طريقة المسح، كيف طريقة المسح على العمامة، كيف طريقة المسح على الخف والجورب؟ ما السنة في هذا؟ قال ويمسح وجوبا أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها. يعني العمامة تكون مدارة على الرأس، فهو يمسح دوائرها، فلا يمسح الذؤاب النازلة أو الكور النازل ولا وسط العمامة، لا يمسح إيش؟ دوائر العمامة. طيب ننتقل إلى المسح على الخف. قال ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب. إذن يمسح أكثر ظاهره، فلا يمسح الأسفل الجانبين، لا أكثر الظاهر الأعلى. طيب ما صفة المسح؟ صفته المسنونة هكذا. قال وسنة أن يمسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجلي إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى. هكذا هذه هي صفة المسح. وجاء في بعض روايات حديث المغيرة في المسح على الخفين جاء وصف هذه الصفة نفسها، جاء وصف هذه الصفة نفسها. قال ويفرج أصابعه إذا مسح، يفرج أصابعه إذا مسح حتى يكون على اليد، على الرجل كاملة وليس على وسط القدم، وليس على وسط القدم فقط. طيب هل يسن أن يمسح القدم اليمنى قبل اليسرى ولا يمسحهما جميعا؟ تقدمت الإشارة إلى هذا في الباب السابق عند الكلام على التيامن، وقلنا إن ظاهر السنة، لاحظوا يا شباب، إذا قلنا ظاهر السنة ليس يساوي صريح السنة، لا، ظاهر السنة أن المسح يكون على الاثنين سوية، أن مسح يكون على الاثنين سوية. قال وكيف مسح أجزأه، يعني هذه الصفة التي ذكر لك اليمين باليمين واليسار باليسار، يفرج أصابعه ويبدأ من الأصابع ويمشي إلى الساق، هذه هي الصفة المستحبة وليست صفة واجبة. حتى لو مسح بالعكس، لو مسح هكذا، لو مسح بوسط يده، لو بلل شيئا ومسح به، كل هذا ما في إشكال. مثل المسح على، تذكرون المسح على الرأس، قلنا لو بلل شيئا، لو مسح بدأ من المقدم من الجنب كذا، فهكذا كل هذا صحيح. قال ويكره غسله، يكره غسله، غسله ماذا؟ غسل الخف. الخف سنته أن يمسح ولا لا أن يغسل، فغسله في مخالفة للسنة وفي إتلاف أيضا للمال غالبا. قال أو إفساد له. قال وتكرار مسحه، يعني يكره أن يكرر مسح الخف. التكرار عند الحنابلة والجمهور خاص بالأشياء التي تغسل، خاص بالأشياء التي تغسل، أما الرأس والمسح على الخفين ونحوها فهذه لا يكرر أو لا تكرر. قال دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه فلا يسن مسحهما. أسفل الخف معروف، وعقب الخف يعني الذي يراه الذي خلفك، الذي يمشي خلفك مؤخر الخف، فهذا لا يسن مسحه، بل يقول الشيخ ولا يجزئ لو اقتصر عليه، يعني لو مسح أسفل الخف فقط فإنه لا يجزئ. هذا محل خلاف، لكن عند الحنابلة لا يجزئ لو اقتصر على مسح أسفل الخف. وحديث علي رضي الله عنه مشهور أنه لو قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه. قال ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة، ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة، كامل الجبيرة. قال لما تقدم من حديث صاحب الشجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ذلك الحديث أنه يمسح عليها، فظاهر أنه يمسح عليها يعني كلها. ويمكن يا شباب أن نقول إن هذا فرق رابع من الفروق بين إيش؟ المسح على الجبيرة وما سواها. تقدم لنا ثلاث فروق، نستطيع أن نقول هذا فرق رابع. ما هو هذا الفرق؟ الفرق هذا أنه الجبيرة يمسح عليها كلها، بينما الخف ونحوه يمسح على أعلى أو على الدوائر بالنسبة للعمامة هكذا. طيب إذن هل بقي شيء من الأشياء الممسوحة لم يذكر الشيخ صفة مسحه؟ العمامة ذكر، الخف ونحوه ذكر، الجبيرة ذكر، إيش باقي؟ ها الجورب مثل خمار المرأة. خمار المرأة قليل من فقهاء الحنابلة من ذكروا صفة المسح عليه، لكن من ذكره منهم يقولون تمسح أعلاه، تمسح جميع أعلى خمارها ولا تمسح ما نزل من ذلك. طيب الآن اكتملت لك صورة المسح على الخفين كاملة، فماذا يبقى؟ يبقى ما الذي يبطل هذا المسح؟ يقول لك الشيخ: ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث، بعد الحدث ضع عندها خطا واكتب عندها ألف، قال بخرق الخف، بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف. كيف خروج بعض القدم إلى ساق الخف؟ خف طويل هذا مثل البسطار ونحوه الذي يلبسه العساكر، فخرج إلى، يعني إذا خرج القدم إلى ساق الخف لا يستطيع متابعة المشي عليه. طيب قال أو ظهر بعض رأس وفحش، يعني كثر الذي ظهر. قال أو زالت جبيرة، زالت جبيرة، سقطت الجبيرة، انكسرت أي شيء. قال استأنف الطهارة، يعني أن طهارته تلك تبطل، ويستأنف الطهارة يعني يتوضأ من جديد. لماذا؟ لأنه إذا خرج بعض المحل فقد بطل، بطل المسح عليه وبطلت طهارته، فتبطل الطهارة، تبطل الطهارة كاملة، فلا بد من، لا بد من إعادة الوضوء مرة أخرى، لا بد من إعادة الوضوء مرة أخرى. طيب قال الشيخ: فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث، ولم يحدث اكتب عندها باء. قال لم تبطل طهارته بخلعه، لم تبطل طهارته بخلعه. هل هذا واضح عندك؟ يعني توضأت ولبست الجورب أو الخف وخرجت لصلاة الفجر، فلما رجعت من الصلاة، قل جورب، لما رجعت من الصلاة وأردت تمشي للكلية نظرت فإذا الخف الذي تريد أن تلبسه مع الجورب لونه مباين، فأنت تريد تكون بهدة ممتاز، قلت ما يصلح هذا، هذا لون أخضر وهذا لون أسود ما يكون، فغير، خلعت الجورب ولبست جوربا جديدا. ما الحكم؟ يقول تطهر ولبس الخف ولم يحدث، لم تبطل طهارته بخلعه. فإذا خلعت ما دمت لم تحدث بعد، فلم يتعلق حكم المسح بهذا الملبوس فتخلعه. ولو أنك بعد ما لبسته وردت الخروج قالت أمك أين تذهب؟ كيف هذا؟ هذا جورب غير مناسب، ولا كانت زوجتك وأنت تخاف منها مثلي يعني فقالت لا ما تخرج بهذا الجورب، غير لون آخر، فما دمت لم تحدث تخلع وتلبس جوربا جديدا. قال لم تبطل طهارته بخلعه. ولو كان توضأ تجديدا ومسح، يعني يقول حتى ولو كان قد توضأ للتجديد فقط، وضوء مسنون، ما دام لم يحدث فإنه له أن يخلع ويلبس آخر ولا تبطل طهارته بذلك. هذا هو المبطل الأول من مبطلات المسح. المبطل الثاني قال أو تمت مدته، أي مدة المسح، أي مدة المسح، استأنف الطهارة. ما معنى استأنف الطهارة؟ يعني أعادها من جديد. فصاحبنا الذي قبل قليل قلنا يبدأ، بدأ بحساب الوقت الساعة السادسة، صحيح؟ فنقول عنده حتى الساعة السادسة من الغد. فإذا جاءت الساعة السادسة من يوم الجمعة وقد توضأ قبل ذلك بعشر دقائق، نقول الساعة السادسة انتقض وضوءك، استأنف الطهارة، يعني يعيد الوضوء من جديد لأنه قد بطل ذلك، قد بطل ذلك الوضوء. قال الشيخ ولو في صلاة، ولو في صلاة، يعني كيف؟ يعني لو كان وافق ذلك وقت صلاة، لو كان وقت الظهر مثلا الساعة الواحدة، فتم الوقت لما قام من التشهد الأول، فإذا الساعة الواحدة اكتمل 24 ساعة، نقول بطل وضوءك، بطلت طهارتك، بطلت الصلاة، تذهب تتوضأ، تخلع الخفين، تغسل القدمين، ثم تأتي من جديد. ما الدليل على هذا؟ قال الشيخ لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح. ما هو الممسوح؟ الخف مثلا. قال فتبطل في جميعها، إذا بطلت الطهارة في القدم تبطل الطهارة في كل البدن. قال لكونها لا تتبعض. هذا هو دليل المذهب على ما ذكره الشيخ. وهذه المسألة من مفردات الحنابلة فالجمهور عندهم أن الطهارة لا تبطل بمجرد تمام الوقت. طيب إيش يكون؟ ما القول الثاني في المسألة؟ القول الثاني يقولون أنه إذا تم الوقت فإنك لا تبطل طهارتك، وإنما لا تستطيع أن تمسح مسحا جديدا فقط، لا تستطيع أن تمسح مسحا جديدا فقط. هذان مبطلان من مبطلات المسح. تقدم معنا قبل قليل أنه في نهاية الدرس السابق أنه إذا زال عذر من عذره دائم، من حدثه دائم، فإنه يلزمه الخلع واستئناف الطهارة، صحيح؟ فذاك مبطل ثالث من مبطلات المسح، لكنه خاص بمن حدثه دائم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.